فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول الأخ السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة بسند صحيح عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يقول الأخ السائل: قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، ومرة أخرى قال لها أنت طالق طالق طالق، فيسأل عن حكم الثلاث التطليقات المجموعات، هل تعد واحدة أم أنها تعد ثلاثا؟ أقول وبالله التوفيق، الذي أختاره من أقوال أهل العلم أنها تعد تطليقة واحدة، ذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما حاصله؟ كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فالحاصل من هذا الحديث أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل الأخ يقول: أخته متزوجة برجل، وهذا الرجل مفقود منذ سنة وثلاثة أشهر ولا نعرف عنه أي خبر، ماذا تصنع أختي؟ أقول: ترفع أختك أمرها إلى القضاء، فإذا أثبتت أنها متضررة جاز للقاضي أن يفسخ عقد النكاح وأن تتزوج غيره. هذا وإن كان من العلماء من قال إنها تمكث 4 سنوات، وذلك لحديث الذي اختطفته الجن في زمن عمر رضي الله عنه، وليس هذا بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العبرة بالضرر اللاحق بالمرأة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. يقول: ما معنى قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ هذا يبيح للرجل أن يأتي امرأته من أي مكان كان إذا كان المأتى في القبل، فسواء أتاها من الأمام أو من الخلف، وكان المأتى في الفرج فكل ذلك لا بأس به، أما إتيانها في الدبر فكبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. هذا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهل الحرث إلا موطن الزرع؟ يعني بذلك أن الفرج هو محل الولادة ومحل إهراق الماء، والله أعلم. يقول: هل يمكن أن أصوم الليالي القمرية الثلاثة منفصلة لظروف ما؟ ذلك جائز لك أن تصوم 3 أيام متفرقات من الشهر، ولا يلزم أن تكون هي الثلاث: البيض 13 و14 و15، ذلك الذي ذكرته لأن أبا هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني رسول الله أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، والله أعلم. هل يجوز إذا دخلت المسجد أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهية؟ هل يجوز إذا دخلت المسجد أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهية؟ جوز هذا بعض العلماء والجمهور على منعه، أما تجويزه فإن الذين جوزوه قالوا إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، قالوا وذوات الأسباب تستثنى، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر لما فاتته صلاها بعد العصر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء، ما كتب الله لي أن أصلي، والله أعلم. أما الجمهور فيمنعون لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فبأي الرأيين اخترت فلا جناح عليك، والله أعلم. لكن الكراهية تشتد جدا عند غروب الشمس، وقد ورد في الخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان، والله أعلم. ما حكم إذا منعت المرأة الحمل لعلة من العلل؟ ما الطريقة التي تسلكها لكي تمنع الحمل مدة زمنية لعلة من العلل؟ أقول بالله التوفيق: قد كان بعض الصحابة يسلك مسلك العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا قلت لزوجتي أنت طالب الثلاث، فأنا عايز أعرف الكفارة بتاعتها إيه. هذه أول تطليقة؟ أول مرة، ما حصلتش قبل كده من 20 سنة. محسوبة عليك تطليقة، ولك أن تردها، تقول لها راجعتك، وتشهد اثنين من الصالحين على أنك رجعت امرأتك. في حاجة كفارة عاملها؟ لا لا، ليست هناك أي كفارة، لكنها محسوبة تطليقة. بارك الله فيك. يقول أخو السائل: كنت أصلي المغرب ونسيت القراءة الجهرية حتى انتهيت من سورة الفاتحة، هل أسجد للسهو أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، والأظهر عدم السجود للسهو، لأنك فقط سهوت في الجهر بالقراءة، أما السهو فيكون عند ترك واجب أو ترك ركن، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن احتطت وسجدت للسهو فلا تسريب عليك أيضا، والله أعلم. يقول رجل يصلي منفردا ويقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة دون قراءة أي صورة بعدها، هل صلاته تصح؟ نعم صلاته تصح، فالصورة التي بعد الفاتحة إنما هي أعني قراءتها على الاستحباب ليست على الإيجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخو السائل: إذا أردت أن أصلي ركعتين تحية المسجد، أو أردت أن أصلي ركعتين سنة، هل لها إقامة؟ ليست لها إقامة، إنما الإقامة للفرائض، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول أخو السائل: لي أخت لدي 3 بنات في الجامعة، والثانية الثانوي، والثالثة الابتدائي، وزوجها حي لكنه غليظ بمعنى الكلمة، لا ينفق عليها إطلاقا، لا دواء ولا كساء، وإن طلبت شيئا يقول ذهبي إلى أهلك، مع العلم أن الأب والأم توفاهم الله. أما مصاريف البنات فدائما معه بالخناق من بناته، حاولنا كثيرا أن نطلقها وهي ترفض من أجل بناتها، وأنا وأخواتي نساعدها بقدر الإمكان، هل يجوز صرف الفوائد البنكية لها؟ لا يجوز ذلك، إنما أعطيها من الصدقة إن شئت بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. نسأل طلقة وهي في الرضاعة. نعم. وهي في الرضاعة لا تأتيها الدورة، كيف تحسب العدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، امرأة ترضع، امرأة ترضع، طلقت، طلقت وهي ترضع، والمفترض أن المطلقة ثلاثا، عفوا، أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء، والحيض لا تأتي هذه المرأة، ماذا تصنع؟ كذا يقول أخوكم السائل. هنا اتجاهان للعلماء، الاتجاه الأول أنها تمكث ثلاثة قروء وإن طال زمن القرء، أي وإن استمر زمن الحيضة سنة، وهذا رأي عدد كبير من العلماء، أنها ما دامت تحيض تنتظر إلى أن تحيض الحيضات الثلاث ما دام هناك إمكانية للحيض. وثم قول يبني أمرها على اللائي يئسن من المحيض، أو على اللائي لم يحضن، أو على اللائي لم يحضن من البنات اللواتي لم يحضن، فيقيس أمرها على ذلك فيقول تعتد بثلاثة أشهر، وكأن رأي الأخير أرفق بالمرأة والله أعلم. فإلحاقها باللائي لم يحضن وباللائي لم يئسن من المحيض في هذه الفترة الزمنية لأنها قد تطول رأي قوي أيضا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. معلش حضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة للنساء، النساء النصارى أحيانا تكون كشفة شعرها أو حاجة وهي عشان تكون كبيرة في السن، هل يجوز لها النظر لها؟ ده سؤال. أو وأحيانا كمان بالنسبة للنساء المسلمات، بس هما يعني أحيانا ممكن تكون الست دي أكبر من سن أمي أو أكبر من أمي وأنا بعتبرها زي أمي، هل يجوز مثلا أن أصافحها بإيدي؟ النقطة الثالثة، معلش هطول عليك يا شيخ، أحيانا في محاضرات في الجامعة تقعد مثلا بنت شابة قدامي أو حاجة وتكون متبرجة فبتحجب عني الرؤية وما أقدرش أروح لمكان تاني، هل يجوز إن أنا أنظر عشان أشوف المحاضر وهو بيشرح في الحالة دي ولا لأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكل الإجابات على أسئلتك. اصرف بصرك عن النساء، كبيرات كن أو صغيرات، اصرف بصرك عن النساء بارك الله فيك، ما دمنا لسنا بمحارم لك، ذلك لأن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمباح لك أن تنظر كي تخطب، أو تنظر إذا كنت قاضيا للتثبت من الشخصية مثلا، تنظر لأهلك ومحارمك، فاصرف بصرك عن النسوة الأجنبيات نصرانيات كن أو مسلمات إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. أما مصافحة المرأة كبيرة السن فلا يجوز أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط والله أعلم. يقول أخو السائل غسل صلاة الجمعة أيجوز أن يكون الاغتسال اغتسالا ارتماسيا؟ ما أدري هل كتب خطأ السائل أم ماذا، ارتماسيا لا أعرف، ارتماسيا، إنما غسل الجمعة يشابه غسل الجنابة، وإن صببت الماء وعممت به الجسم كله أجزأ عنك إذا كنت ناويا للغسل والله أعلم هذا. وغسل الجمعة على الاستحباب ليس على الإيجاب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة نعم. الشيخ، لو سمحت أنا في كرب عظيم والله، ابني من الأزهر ومنسوب من يوم 28/12، وانا مش عارفه اعمل ايه، وكان بيجددوا له كل شويه، وابني كان جريمته كلها ان هو رايح الامتحان. انا مش عارفه اعمل ايه، بالله عليك بالله يا شيخ. عليكي بالدعاء، عليكي بالدعاء. انا بجري ومش قادره اصبر، خلاص انا تعبت. معلش عليكي بالدعاء، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. مش عارفه ولا جنيت ولا اعمل ايه، انا مش عارفه. يا اختي يا اختي اسمعي، باب الله سبحانه وتعالى لا يغلق ورحمته لا تنقطع، فإن مع العسر يسرا. ومن شأنه كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يرد غائبا أو يفك عنيا، فلا ينقطع رجاؤك في الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يهدي هؤلاء المسؤولين لإطلاق سراح المأسورين، نسأل الله أن يهديهم لذلك. الاستغفار والتسبيح والتكبير، أحيانا ننشغل بأذهاننا أثناء الذكر في موضوع ما غير الذكر، فمثلا أسير في الطريق وأذكر الله، ولكن قد أنشغل بشيء مع أن لساني يذكر الله، هل أستمر أم يلزم حضور القلب؟ إذا حضر القلب فهو أفضل، وإن لم يحضر القلب رطب لسانك أيضا بذكر الله، للحديث لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله بخير يا رب، وربنا يديك الصحة والعافية يا رب، يبارك فيكم جميعا يا رب. أنت طيبة. حضرتك أنا عندي سؤال لحضرتك. أنا بسوي الحمد لله رب العالمين طول عمري الاثنين والخميس و13 و14 و15، بس ساعات بيسعى عليا، هل علي اسمي في 13 14 15 ولا ده يعني يبقى عادي؟ ليس عليك اسم. الوقت أيوة. تسأل عن كونها تسهو وتغفل أيوة. أحيانا عن صيام 13 و14 و15 من الشهور الهلالية العربية، ليس عليك إثم، فإنه نفل، والله قال ما على المحسنين من سبيل، والله أعلم. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. سؤال ثاني حضرتك. عندي بنتي الحمد لله رب العالمين، انا جوزتها وهي صغيره عندها 20 سنه وكده، بس انا استعجلت على جوازها فعلا وكده، بس هي في حياتها الزوجيه تعبانه شويه يا شيخ مصطفى، فانا دلوقتي بقول لها معلش يا بنتي اصبري، ولازم وهي متقيه لله الحمد لله رب العالمين ومعلمها الصلاه والقران والحمد لله رب العالمين، فقلت لها يا بنتي اصبري وكده ومعلش، هو حلو مع الله يعني نص ونص مش قوي، انما يا بنتي الحمد لله رب العالمين، هل تصبر على كده يا شيخ مصطفى ولا نعمل ايه؟ الصبر مطلوب الا نعم. اذا الصبر مطلوب الا اذا كان نعم. الصبر مطلوب، تصبر تصبر لان الصلح خير، لكن نعم. تصبر ما دامت تتحمل وما دام دينها لا يتاثر تاثرا كبيرا، اما اذا تاثر دينها تاثرا كبيرا وخشيت على نفسها ان تضر في دينها، فربنا يقول في كتابه الكريم إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي هذا المقام الذي ذكرتيه الصبر أولى، والله أعلم. يقول أخو السائل يسأل عن صحة حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فعندما قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، هل الحديث ثابت؟ أراه ضعيفا مع شهرته، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أراه ضعيفا مع شهرته. وقد ثبت من عدة وجوه في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا حتى شبعوا، والله أعلم. ولكن هذا لا يعني الأكل الزائد الذي يضر بالمعدة أيضا، فإن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم عليكم. الشيخ مصطفى معي؟ أيوة نعم. أحبك في الله. تفضل. هل يجوز العلاج على العملية؟ نعم. يقول أخ يقول إن لديه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. أنا بسأل، إحنا بنصلي في العمل في مسجد داخل مقر العمل. وبعد. ألو. وبعد. أيوة، وبعدين في ناس بتروح في الصف الأول وبعدين يدخل بعد كده رئيس العمل فيقدمه بعض الناس للصف الأول. هل هذا تنازل عن ثواب الصف الأول؟ هل يجوز؟ يعني إذا دفعهم إلى ذلك الحياء أو الحرج هم مثابون إن شاء الله. لكن عموما قال ابن عبد البر المالكي: العبرة بالإجماع، العبرة بالسبق إلى الصلاة. يعني افترض أن شخصا ما ذهب إلى المسجد قبل الصلاة بربع ساعة ينتظر الصلاة، وجاء آخر متأخرا ودخل في الصف الأول، أيهما أسوأ؟ الذي ذهب مبكرا إلى الصلاة. نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. فإذا كان الحرج يمنعكم أحيانا فأنت مأجور إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا بعد فترة الحيض بيومين كان في دم أحمر، فأنا مش عارفة أصلي ولا ما صليش دلوقتي. استمر كم يوم بعد انقضاء مدة الحيض؟ يومين. وانقطع أو ما زال؟ ما زال. لونه يشبه لون دم الحيض؟ يشبه، لكن رائحة مختلفة. لكن الشبه هو؟ أيوة. لا، انتظري إلى أن ينقطع. بارك الله فيك. يقول أخو السائل: لديه عيب في جسمه، ينظر له الناس نظرات غير طيبة، وهذا يضيقني جدا وأحزن له كثيرا، بل وأردت أن أقول لهم كفوا عن هذا. والسؤال: هل هذا الأذى يلحقني منه ثواب؟ الهم الذي يهمك والشوكة التي تشاكها أنت مأجور فيها، لكن حاول أن ترضى، حاول أن تعالج إذا كان ثم سبيل للعلاج، وإذا لم يكن ثم سبيل للعلاج فعليك بالصبر والاحتساب حتى تؤجر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا كنت بسأل على الفوائد بتاعة البوسطة. في ناس بتقول البوسطة يعني إني أنصحك بالابتعاد عن العمل في البورصة لعدة علل: منها جهالة سعر السهم بالنسبة لك، ثانيا أن كثيرا من الشركات تمارس أنشطة محرمة، ثالثا أن من الشركات شركات لها إيداعات في البنوك وتتقاضى فوائد ربوية، فالأفضل لك الابتعاد عن البورصة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: إنه ابتلي بجسم له قابلية كبيرة في الزيادة في الوزن بصورة سريعة، مع العلم أنني حاولت مرارا وتكرارا أن أعمل رجيم وأعمل تمرينات وجري، لكن كل هذا لا يجدي، وعندما أعمل رجيم يحصل لي هبوط ودوخة. هذا من البلاء، أصبر وأحتسب أم ماذا أصنع؟ أصبر وأحتسب، ولا مانع من أن تسأل أهل الذكر أيضا من الأطباء عن مثل ذلك مع الدعاء المتواصل، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، أنا كنت عاوز أسألك في موضوع الطلاق وكده، بس كانت الطلقة الثالثة. ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو قال إيه؟ ماذا قال الزوج؟ قال لي خلاص يا ستة ده ما بقى هيريحك انت طالع. إذن لا تحلي له، إذن لا تحلي له حتى تتزوجي زوجا آخر بنية المعاشرة واستمرارها. فإذا دخل بك الزوج الآخر وطلقت منه جاز لك أن ترجعي إلى الزوج الأول، أما الآن فلا تحلي لزوجك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي وهو جالس، كيف أصلي وراءه؟ صلي وأنت قائم، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، والله أعلم. يقول: هل لبس الذهب حرام للنساء؟ ليس بحرام للنساء، لبس الذهب ليس بحرام للنساء، أما إذا تبرجت المرأة به أو لم تكن تؤدي زكاته فحينئذ يلحقها الإثم، والله أعلم. يقول: كنت أقرأ القرآن الكريم وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أصلي عليه أم أمضي في قراءتي؟ إذا صليت عليه وبعد مضيت في قراءتك لا شيء عليك، هو أفضل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة أيوة لو سمحت يا شيخ، لو رجل زوج اثنين من أولاده، زوج اثنين من أولاده وأعطى كل واحد منهم شقة، فهل عليه إن هو يعطي بنته التي لم تتزوج بعد نفس العطاء، ولا يكتبوا لها في الوصية بعد ما ماتوا؟ هو كتب للأولاد الذكور؟ أيوة نعم. كتب لهم تمليك؟ أيوة نعم. إذن يعدل بين أولاده، إذا ملك واحدا يملك الآخرين إذا كان مستطيعا. نعم يستطيع. اتقوا الله، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يعني يعطيها ثمن نفس الشقة اللي أعطاها لأولاده الذكور؟ هنا بعض الخلاف الفقهي، هل يسوي بين الذكور والإناث في الهبات أم يعطي البنت نصف الذكر؟ قولان للعلماء، والذي أختاره والله أعلم في مثل الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث، الذي أختاره أنه يعطي البنت نصف الولد، وإن كان هناك قول قوي يقول بالتسوية والله أعلم، لكن هذا الذي أختاره. ولا... نعم. أقول يختار. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا سبت حفظ القرآن بعد سن 50 وبجد مشقة جدا في تعهد القرآن، هل الحديث بتاع اللي يحفظ القرآن وينساه عليه إثم صحيح أم لا يصح؟ لا يصح. الحديث الذي هو من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله يوم القيامة وهو أجذم لا يصح ولا يثبت. الله يبارك فيك. طيب. الله يبارك فيك. طيب. يقول أخو السائل: إنه يريد أن يدخل الجيش، عفوا، أتى وقت دخوله الجيش وهو أكبر إخواته، وقالوا له حتى تخرج من الجيش أبوك يطلق أمك تطليق بائنة، وبعد ذلك يجوز لك أن تخرج من الجيش ما دمت العائل الأكبر للأم. سؤاله: هل تحسب هذه التطليقة أو لا تحسب؟ مع العلم أن أباه لن يتلفظ بالطلاق، إنما سيوقع فقط عند المأذون. أقول وبالله التوفيق: هذه محسوبة تطليقة، تحسب تطليقة، لأن التوقيع قام مقام التلفظ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الفضل الشيخ انا بسكت بسأل على موضوع مؤخر الصداق. النهارده بس كان في خلاف ما بيني وما بين اصدقاء العمل بخصوص مؤخر الصداق، هل هو دين على الرجل يعني في حالة بعد الطلاق فقط ولا قبل الطلاق او في حالة ان هو متزوج او غير متزوج، يعني قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ مؤخر الصداق اذا اطلق فهو دين على الزوج، لكن اذا قيد فعلى حسب ما قيد به. ففي قسائم الزواج المصرية كثير من القسائم تقول ان مؤخر الصداق لا يعطى للمرأة الا عند انقضاء احد الاجلين، اما الوفاة واما الطلاق، اما الوفاة واما الطلاق. فعلى ذلك اذا مات الزوج وكان عليه مؤخر صداق لامرأته يخصم من تركته هي تأخذه قبل تقسيم التركة، وإذا طلقت أيضا تأخذه، والله أعلم. هذا إذا كان مقيدا بالقيود التي ذكرت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وياك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا. هل لك شيخنا كتاب عن الأحاديث الضعيفة؟ حتى لا نسأل عن أحاديث ضعيفة، نرى كثير من يتصلون يسألون عن أحاديث ضعيفة، هل لك كتاب عن أحاديث ضعيفة؟ أو يعني إذا كنت تسأل عن موسوعة مخصوصة بالأحاديث الضعيف فلم أفعل ذلك إلى الآن. نعم. لكن هناك كتب فيها الصحيح، بين الصحيح فيها وبين الضعيف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز الاستعانة بالجن في العلاج؟ هل تجوز الاستعانة بالجن في العلاج؟ لا تجوز. لا تجوز، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد مرض النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي استعان بجنيه لعلاجه، لا هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول دخلت أو كنت في الخدمة العسكرية أنا وأربعة من زملائي على ممر حدودي، وأثناء خدمتنا مر قرابة 30 هاربا من الحدود طردناهم فهربوا فأطلقنا النار في الهواء فتفرقوا وألقوا حقائبهم فأخذنا حقائبهم وتقاسمناها ولم نسلمها، علما بأنها ملابس وبطاريات محمول وشواحن. إذا كانت المدة قد طالت وهذه الأشياء المذكورة خفيفة ملابس ستتلف وبطاريات المحمول، فهذه أمور يسيرة والله تعالى أعلى وأعلم، لكن إذا كان ذات قيمة فالحكم يختلف وفقك الله. يقول أخو السائل أمي ماتت وتركت دينا وأنا تكفلت بقضاء هذا الدين، هل يجوز أن أكمله أقساط أم أدفعه مرة واحدة مع العلم أنه باقي في رقبتي، وهل هي تحاسب عليه؟ بس إذا تكفلت أنت بالدين عنها ووافق صاحب الدين على ذلك فبرئت عهدة أمك وليس عليها بعد أي إثم، إنما أنت المسؤول الآن. وإن كان وقته قد حل ادفعه إلا أن تستسمح الدائن، وإن كان وقته أقساط فلك أن تدفعه أقساط، والله أعلم. يقول أنا أبيع أشياء بالتقسيط، هل يجوز أن أبيع العبايات المطرزة مع العلم أن الناس هم الذين يطلبونها مني؟ نعم يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر حلة من حرير سيراء فقال، وقد كان النبي قال فيها إنما يلبسها من لا خلاق له، فراجعه عمر قلت يا رسول الله في الحلة ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ خير الحمد لله. حضرتك أنا كان بستفسر عن شيء، يعني كان عندي أخت ليا وكانت مخطوبة وحصل فعل فاحشة يعني بينها وبين خطيبها. استغفر الله استغفر الله، لا تفضحي أختك على الملأ. طب أنا كنت عايزة أسأل، يعني خذي رقم الهاتف وكلميني فيه. نعم. خذي رقم الهاتف وكلميني في السؤال. طيب ماشي، شكرا. استغفر الله مما صنعتيه. السلام عليكم. يقول أخو السائل: ما حكم الكدرة، اللون البني، إذا رأته المرأة بعد اغتسالها من الحيض، مع العلم أن مدة حيضتها الأصلية 3 أيام أو 4 أيام، ومنذ عام تغيرت المدة إلى 5 أيام، ما حكم اللون البني؟ إذا كان اللون البني هذا الصفر أو الكدرة ينزل على المرأة بعد انقضاء مدة الحيض وبعد الطهر فلا اعتبار له، فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، أبوي وأمي الله يرحمهم طلعوا عمر حياتهم وأنا طلعت لهم حج بعد الوفاة، ينفع أطلع لهم عمرة تاني؟ أنت اعتمرت لنفسك؟ حجيت واعتمرت لنفسي وحجيت لهم هما الاثنين. يجوز أن تعتمر لهما. يجوز أن تعتبر لهما. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. يقول أخو السائل: هل يجب على المرأة خدمة زوجها إذا كانت الأشياء صعبة عليها مثل عمل الكرشة والمنبار وهي نفسها تعافي هذه الأشياء وتكرهها وتكره رائحتها، هل تلزم بعمل الكرشة مع أنها تكره رائحة الكرشة ويصعب عليها عمل المنبار؟ خدمة المرأة لزوجها مستحبة وهي من باب الإحسان إلى الزوج، هذا رأي جمهور العلماء في هذه المسألة، فإن فعلت فحسن وإن اعتذرت فلا شيء عليها، والله أعلم. تقول السائلة إنها صغيرة السن وعندها 10 شعرات بيضاء، وأريد أن أعمل حنة فرد ولكن بيكون في الآخر لونها أسود. المرأة مستثناة من هذا الباب، فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالأصباغ ما دامت لا تدلس على خاطب، وما دامت لا تدلس على خاطب، وما دامت لا تتبرج بهذا لرجال أجانب، والله تعالى أعلى وأعلم. عمل المرأة بدون. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. حضرتك يا شيخ كنت عايزة أسأل بس، هل الخالة من صلة الرحم، من ضمن صلة رحم أولادي؟ نعم، الخالة من الأرحام التي توصل. طيب لو زوجي مثلا هو رافض إن الأولادي يشوفوا خالتهم أو هي خالتهم تجيلهم أو كده، ما السبب؟ مع حضرتك السبب أنا كنت كلمت حضرتك وقلت لي اتصل بي على الهاتف. طيب يعني إذا كان سببا مقبولا شرعا فله ذلك، بمعنى أن الأبناء إذا ذهبوا إلى خالتهم مثلا ستعلمهم الفحش وتعلمهم المحرمات، فحينئذ له وجهة في المنع، فالله لا يحب الفساد. أما إذا لم يكن شيء من هذا فليس له ذلك، والله أعلم. تقول السائلة: عمرة المرأة بدون محرم مع كونها تبلغ 50 عاما، هل تعتمر؟ الظاهر والله أعلم أن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، واستثنى الجمهور الحج من هذه المسألة والله أعلم. مع أن هناك قلة من العلماء يقولون تجوز مع الرفقة الآمنة والله أعلم. هل يلزم لإدراك أجر حج وعمرة تامة للحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حج وعمرة تامة، هل يلزم أن أبقى في نفس المكان أم ممكن أتجول في المسجد؟ أولا الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف الإسناد، وإن ثبت فلك أن تتجول في المسجد، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو كل ما خلف المقام بل والحرم كله عند الاضطرار والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوجي شيخ لا يصلي، يعني مش بيصلي، وأنا مش بيصلي الجمعة كمان، وأنا حاولت إن أنا أعمل معاه كل المحاولات بس هو مش بيصلي، وأنا يعني طلبت الانفصال عنه، طلبت الانفصال عنه هو وأهلي رافضين حاجة زي كده. طيب يعني ما السؤال؟ يعني أنا طلبة الانفصال علشان يعني أنا مش مرتاحة. خلاص مش مرتاحة، من حقك أن تنفصلي عنه، من حقك أن تنفصلي عنه إذا كان لا يصلي، من حقك أن تنفصلي عنه بارك الله فيك، لكن مسألتك عائلية بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أخ السائل هل قراءة القصص والروايات بها مخالفة؟ هذا ينبني على نوع القصص ونوع الروايات التي تقرأها، فإذا كانت قصص وروايات تنشر الفضيلة وتزكي الأخلاق الكريمة فلا بأس، أما إن كانت قصص وروايات تهيج على الحرام وتذكر بالفواحش وتنميها في الأشخاص فقراءتها حرام والله تعالى أعلى وأعلم. يقول القائل هل يجوز في صلاة الوتر أن أقرأ في الركعة الأخيرة في الوتر بصورة تبت يد أبي لهب وتب؟ نعم يجوز، فهي من القرآن، وإن كان الأولى أن تقرأ بصورة الإخلاص قل هو الله أحد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ده كمبيوتر ده أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. بس ده مش الشيخ مصطفى العدوي. لا لا، معك أخوك مصطفى، تفضل يا عم. أنا قدام التلفزيون. أنا معك يا أخي الكريم بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. نعم بسألك في الله يا شيخ، الله يبارك فيك، يعني تبين لنا بس الواقع اللي احنا عايشينه النهارده من المسائل اللي احنا فيها، احنا كشباب مش عارفين يعني الصح من الغلط. والله دائما الصواب في كتاب الله وسنة رسول الله، والناس الآن بعيدون كثيرا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فاسأل الله أن يرفع الظلم وأن يرفع الضرر عن البلاد والعباد. أيوة يا شيخ، بس يعني عايزين برضو العلماء الأفاضل زي حضرتك يقول لنا إحنا نميل لأي ناحية، الصح فين والغلط فين؟ الصح في كتاب الله وسنة رسول الله. ماشي يا شيخ. ما والخطأ ما خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله. الصواب ما في كتاب الله وسنة رسوله، والخطأ ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله. أما الموجود الآن فظلمات بعضها فوق بعض كما ترى. السلام عليكم. يقول الأخ السائل هل يجوز لشخص أن يرشد إلى قتل شخص آخر من أجل مال يتقاضاه مع العلم أنه لا يعرف؟ هل الذي أرشد إليه محق، هل الذي أرشد إليه مجرم أو ليس بمجرم لا يجوز لك ذلك. فالله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. سائل يسأل قائلا هل يجوز تشبيه أحد المعاصرين الآن من الساسة أو غيرهم برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ أقول لا يجوز هذا أبدا، فرسول الله لا يساميهم ولا يضاهيهم أحد أبدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد ختمت الرسالات بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لزائغ في دينه يلبس على الناس أمر دينهم وأمر معتقدهم. سلمنا الله وإياكم من أهل النفاق والعياذ بالله من النفاق. يقول أخ السائل هل يلزم أن أشرب على ثلاث مرات أم يجوز لي أن أتجرع الكأس مرة واحدة؟ الأفضل أن يكون الشرب على ثلاث مراحل، وشرب الكأس مرة واحدة وإن كان جائزا إلا أن الأولى الشرب على ثلاث مرات والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل أيضا قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ما معنى ذلك؟ الحديث على ظاهره، فالشيطان كما قال علماؤنا وأنت نائم يأتي يقف على أعلى مكان فيك وأنت نائم وهو طرف الأنف الأعلى، فلمحو أثره حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستنثار ثلاثة، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه والله أعلم. يقول أخ السائل هل تزوج يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز التي كانت راودته عن نفسها بعد أن أصبح عزيزا على مصر؟ أقول وبالله التوفيق لم يرد في ذلك شيء لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى لرسوله أو أمر الرسول أن يقول وما أنا من المتكلفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى العدو معايا. نعم تفضل الشيخ مصطفى. بعد إذن حضرتك، هل ثبت في السنة أن الصحابة كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أقف على هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل الأخ يسأل هل كان الصحابة كلما التقوا برسول الله يقبلون يده؟ أقول وبالله التوفيق كعادة لم يرد فيما وقفت عليه شيء من ذلك، إلا أنه عند صلح الحديبية كانوا يفعلون معه أشياء لم يفعلوها في سير أوقاتهم، فكانوا يقبلون عليه أحيانا يقبلون أو أحيانا كادوا أن يقتتلوا على ماء وضوئه ونحو ذلك، فهي حالة على ما يبدو كانت لإرهاب الأعداء والله تعالى أعلى وأعلم. لكن هل يجوز تقبيل يد الأب أو العالم؟ أما التحريم لا نطيقه ولا نتحمله، ولكن يسلك مع العلماء ما كان يسلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع بعضهم البعض مع علمائهم وأئمتهم، والرسول لم يتوسع الصحابة في هذا الشيء في زمانه، إنما كانت وقائع محدودة والله أعلم. أما تقبيل يد الوالد إذا كانت تنم عن نوع بر فلا مانع من ذلك، لكن أيضا كعادة بما تتضمنه من انحناء فالأولى البعد عن الانحناء، بل الألزم البعد عن الانحناء، فلا ننحني إلا ركعا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت شيخ مصطفى كنت أسأل حضرتك بس دلوقتي، أنا دلوقتي عندي بتر في رجلي اليمنى وكنت نفسي أطلع حج، عايز أطلع حج يعني، فهل يجوز أنا طبعا الموضوع فيه صعوبة جامدة علي لأن رجلي الشمال كمان فيها مشكلة، فهل يجوز ان انا يعني اخلي حد يحج عني ولا انا لازم احج بنفسي ولا ان عجزت ان عجزت جاز لك ان توكل غيرك. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فريضة الله على عباده الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، افاحج عنه؟ قال: حجي عنه. تمام، شكرا شيخنا، ربنا يعزك الخير. هذا وعفوا بارك الله فيك، هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرفع الكرب والبلاء عن أمة محمد بمصر وبغيرها من بلاد المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. فأكثروا من سؤال الله هذا وأكثروا من دعاء الله بهذا، أن يجمع بين كلمة المسلمين في مصر على كتابه وسنة رسوله، وأن يفرج هموم المهمومين، فالله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف السوء. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر للإيمان بكتابه وللإيمان برسوله وللإيمان به موحدين له، نسأل الله أن يهديهم لذلك حتى لا يقعوا في الجحيم إذا ماتوا على قولهم إن المسيح عبد الله، كما أسأل الله أن يهدي الصوفية للإقلاع عن بدعهم وضلالهم، فالسيد البدوي والحسن والحسين بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكشف ضرا ولا يفرج كربا، إنما الذي يكشف الضر ويفرج الكرب هو الله سبحانه وتعالى. إخواني، أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله مع الاستغفار، فلن تزال الألسن رطبة بذكر الله والدرجات مرتفعة بذكر الله والقلوب تطمئن بذكر الله والملائكة تتنزل والشياطين تنخنس والدرجات ترتفع بذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تنسوا الاستغفار الذي به تدفع عنكم البلايا والنقم، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.